واحد تيموثاوس فصل 3، نقوله كان نادم يدور يبقى واحد من مسائل المؤمنين، هو يدور يقوم بخدمة كريمة، والكلام ده حق. وعشان ده خليه أي نادم المسؤول في المؤمنين يبقى نادم الما عنده أي عيب، لازم يبقى راجل مرضى واحدة بس، وعاقل وملتزم ومكرم وكريم للضيفان وقادر في العلمين. لازم ما يبقى سكاري ولا دواسي، لكن لازم يبقى نادم عنده نفس بارد وما سيد مشاكل ولا طماع في مال. واجب يبقى نادم اللي يشيل مسؤولية بيته ويربي عياله ليكرموه في كل شيء. عشان كان نادم ما يقدر يشيل مسؤولية بيته، كيف يريس أمة المسيح الله اختارهم؟ وخليه نادم ما يبقى مسؤول كان دهابه آمن بالمسيح. النادم المثل ده أكون يستكبر، والله يعاقبه مثل عاقب إبليس. ومع كل الكلام ده خليه أي مسؤول يبقى نادم اللي يكرموه الناس الما مؤمنين كله، ومثل ده العيب ما يجي فوقه وما يقع في شرك إبليس. ونفس الشيء للمعاونين، واجب يبقوا ناس محترمين اللي عندهم كلام واحد وما اتنين، وما سكارة وما يحبوا ربح الحرام، وواجب يتابعوا درب الإيمان الله بينا لنا ويقربوا قوي بنية مخلصة. وقبال كل شيء واجب يجربوهم، وبعدين كم ما عندهم عيب خليه يبقوا معاونين ويخدموا للكنيسة. ونفس الشيء لعوينهم، واجب مرضى المعاون تبقى محترمة وما قوالة، لكن عاقلة وأمينة في كل شيء. وخليه أي معاون يبقى راجل مرضى واحدة بس، ويربي عياله عديل ويشيل مسؤولية بيته. الناس اللي يبقوا معاونين للكنيسة ويخدموا عديل دول إيمانهم بالمسيح عيسى يبقى عالي، ويبقوا ثابتين بالحين وراسهم فوق. ندور نجيك قريب، لكن كتب لك الوصايا دول عشان كان نأخر كلها. انت تعرف الحالة الواجبة لأهل الله، هم أمة المسيح الله الحي اختارها، وأمة المسيح هي عمود الحق وأساسه. وبلا شك درب التقوى الله بينا لنا هو عظيم. المسيح بقي نادم وبان في الدنيا، والروح القدوس شهد لي، الملائكة شافوه في السماء، وناس بشروا بي الأمم، ناس آمنوا بي في الدنيا، والله رفعاه فوق في مجده.